كان فقهنا في نفسك يا رحمة الله. اللهم اكرمنا من وصل المسلمين لما تدعون وارفعي نفسك العارفين. العنوان الصغير هنا في الصفحة 123 دلالة كلمة التوحيد مع مراتبه. هذه الصفحة نحن وصلنا إلى الفقرة التي تقول أما دلالتها على الإلهيات فالظاهر أنها عرضت من صفات الله تبارك وتعالى صفة واحدة وهي الوحدانية. ثم يقول الشارح لكن تدبر الصيغة والصيغة لا إله إلا الله تدبر هذه الصيغة يؤدي إلى أنها تتضمن سائر الصفات. لماذا يا ترى؟ قبل أن نبدأ فنقول لماذا نذكر بأن علم التوحيد يتناول ما يجب لله عز وجل وما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل. وهذا قسم من ثلاثة أقسام التوحيد. القسم الأول الإلهيات ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. القسم الثاني النبويات ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل. القسم الثالث السمعيات، وقلنا بأن السمعيات كل عقيدة جاء بها الخبر سواء جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى أو جاءت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد إنما يتحرك في ثلاث أطر: الإطار الأول الإلهيات، الثاني النبويات، الثالث السمعيات. من يعيد؟ ما تجد إلهيات نبويات سمعيات، هذا هو علم التوحيد. كان من أشرف العلوم وكان مقدما حتى على الفقه علم التوحيد، لأنه يتناول ذات الله عز وجل وصفاته وأسماءه وأفعاله. حينما نتحدث عن التوحيد نتحدث عن الرب تبارك وتعالى، نتحدث عن صاحب المنهج الذي أنزل الكتاب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك أشرف العلوم، ومن هنا سمي الكتاب الذي ألف في التوحيد الفقه الأكبر، دلالة على أن التوحيد إنما يتناول الفقه الأكبر. وهناك فقه كثير: فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه المعاشرات، فقه التشريعات، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بنظام الإسلام الذي يشمل كل جوانب الحياة. نحن الآن مع الشق الأول الإلهيات، ما يجب لله عز وجل، ما يجوز، ما يستحيل. كلمة التوحيد تتناول ثلاثة أقسام: الواجب والجائز والمستحيل. حتى نعرف عظمة هذه الكلمة ونعرف الإعجاز في اختيارها، لأنها يعني ليست مختارة هكذا وإنما مختارة لتتطابق مع كل ما يريد الله عز وجل منا أن نعتقده، هي كلمة جامعة تجمع كل ما ينبغي أن نتعرف إليه مما يتعلق بالله تبارك وتعالى. هنا نقول بأن الصفات نبدأ بها فنقول نعتقد كل كمال لله تبارك وتعالى، ونعتقد تنزيه الله عز وجل عن كل نقصان. إذن يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، هذا على الإجماع، ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى أي نقص أي نقصان. يصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقصان. هذه عقيدة عامة شاملة يحتاجها الكبير والصغير، المرأة والرجل. من أراد أن يتبحر أن يفصل فلا بد من أن يدخل من هذا الباب، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يتصف بكل صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقصان. هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بالصفات نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وننزه الله عز وجل عن كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مما يقتضي التنزيه، وكل ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يقتضي التنزيه. يعني نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته وننفي عن الله عز وجل ما نفاه. نأخذ فقرة قرآنية واحدة دليل على ما قلت، ولك أنت أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره دلالة على ما قلت. يقول الله عز وجل في آية هي سيد آية القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عالم على الذات، لا إله إلا هو توحيد الألوهية، الحي القيوم صفتان لله عز وجل، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. هناك إثبات وهنا نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ينزه الله عز وجل عن أي عارض من العوارض التي تجتاح الإنسان. نحن بعد خمس دقائق منا إذا قمنا على هذه الوتيرة، لأنه من طبيعتنا نحن أننا نعجز، يعني عندنا طاقة معينة، هذه الطاقة تنتهي آخر قطرة فيها الساعة 11 إلا إذا كان بسرعة التلفاز على الجيدي وعلى الأقمار الصناعية أطلق الطائرة إلى آخره، فبسهر حتى ينام بالليل، ينام عفوا بسهر بالليل وبينام في المكتب إلى آخره. نقول الإنسان عنده طاقة، هذه الطاقة متى ما تكون بدأت بينام غصر عنه، هو واقف بشوف لك ركع على الأرض. أما الرب تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، ولذلك قوله ليس كمثله شيء هذا مما جاء فيه إثبات ونفي، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. إثبات لصفتي السمع والبصر. إذن نرجع نثبت كل ما أثبته الله تبارك وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، وننفي كل ما نفاه الله تبارك وتعالى. وحيث هذه إذا ما نقول الأولى، قلنا الإلهيات ما يجب ما يجوز ما يستحيل، وهذه ضمن لا إله إلا الله، وقلنا نثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. أما الثالثة أنا كنت ممكن أقول أن ننفيها، ممكن، لكن لا ما ننفيها. من قال لك ننفيها؟ في أحد قال ننفيها؟ ما في أحد ولا أنا. الدليل حينما نتناول صفات الله عز وجل لا نزعم بأننا قد أحطنا، ما في أحد ألف في التوحيد وزعم بأنه قد أحاط بعظمة الله عز وجل انطلاقا من الباب الأول الذي دخلنا منه، يتصل بكل سباب الكمال. فكمالات الله عز وجل لا تعد ولا تحد ولا تحصى، وحيد تماما هذه. لكن لابد لنا من نتعرف إلى ما طرح في كتاب الله، طرح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو صفة الوجود، وما عدا الوجود يقوم بالوجود. أول ما نبحث في الوجود، وذلك علم التوحيد أول ما ندخل في بدايات علم التوحيد سندلل على وجود الله عز وجل، وإن كان هذا الموضوع صار أوضح من الشمس في ربيعة النهار، لكن سبحان الله قال لابد لنا أن نقيم العقيدة على براهين وأدلة. واحد اثنين، لابد لنا من أن نهدم حصون الأعداء، وهذا لا يكون إلا بسلاح، والسلاح ينبغي أن يكون متفق مع البراهين ومع الأدلة ومع المنطق ومع العقل. وإلى هذا جاءت الآيات الكريمة تحث البشرية قاطبة للمسلمين وحدهم على أن يتدبروا ظواهر الكون. فلك أنت ادخل على الله من خلال الكون، يعني تعرف إلى الله من خلال الظواهر الكونية، فهو يربطك بحس ويربطك بعقل ويربطك بمنطق. الوجود كما الأولى، الثانية القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. طبعا أتكلم الآن عن صفات، كل صفة هذه الصفات تحتاج بحث، تحتاج أدلة، لكن أنا أطرحها الآن على أنها ست صفات: الوجود، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. عادة كنا لما كنا نسمى ولو طلب مني أن أعيد الصفة الأخيرة، لأن هي التي ختمت فيها العبارة، نصف الأخيرة يلتو نرجع الوحدانية. فعلا الوحدانية، لكن لو جئنا قليلا نقول أول صفة وجود، الوجود واضحة تماما، الوجود، ثم قدم، البقاء، مخالف الحوادث، القيام الناس، الوحدانية. الحصة ناجحة الآن، ما هي موجهة الحصة ناجحة حقيقة، هكذا قالوا. يعني فعلا فيما يتعلق بالتوحيد نحن نكرر هذه العبارة كثيرا لأنها عقيدة وتزاحم، وهي المشكلة تزاحم، لا أقول بأضرابها، نحمد الله عز وجل على أن البيئات طيبة إن شاء الله، لكن تزاحم بمغريات الحياة، سعرها، بزخارفها، بكهربائها، بطناقها، بهدهدها. قال لي والله أبي اشترى هدهد، أنا أول ما خطر ببالي أنه لماذا لا يشتري مثلا ببغاء، خطر ببالي ربك حميد ما تكلم، بعد دقيقة تبين أنه الهدهد هو الهاتف، فكنت تبهدلت أنا حقيقة، لأنه قال لي أنت ما عم تواكب الهداهد، ما عم تواكب العقل. يعني إذا عدنا الآن ست صفات هذه ونجيناهم بعد التوقيع هذه، ما فيناهم إن شاء الله. لكن حتى نعرف ما فيناهم ما فيناهم راح نبحث في صفات أخرى تابعة لهذه. الصفات الأخرى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات: علم، قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام. هاي سبع صفات، ستة في البداية صارت 13 صفة. وعيد مرة ثانية، نحن ما نزعم بأننا نحيط. هذا الكلام أرد به على من يقول وقد سمعت هذا، إنه أنتم تحصرون صفات الله عز وجل. كل يا ابن الحلال، نحن ما قمنا نحصر، وإنما نريد أن نتعرف إلى ما طرح في كتاب الله في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بصفات الله عز وجل. ثم إذا ذكرت لك أن هذا أذكره بعدما أقول أعتقد بكل كمال لله تبارك وتعالى، لكن أنا ما أستطيع أن أفصل إلا بنص. الكون يدل على القدرة، والكون يدل على الإرادة، والكون يدل على العلم، والأدلة على هذا ستأتي إن شاء الله تباعا. الكون يدل على الحياة. إذن قدرة، إرادة، علم، حياة، ثلاث صفات: قدرة، إرادة، علم، تقتضي ثبوت الحياة. إذن أربع صفات صار. أما السمع، أما البصر، أما الكلام، فهذا ثابت من النصوص النقلية ولها أدلة عقلية أيضا. إذن أنا ما أحصر، وإنما أريد أن أتعرف إلى ما طرح في النصوص الشرعية مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. وإلا ما يصلح أن أجلس وأمام الجدو، جدو هذا الجدو يقول هذا الشيشة، طبعا ما بصح شربها ترى، لكن أمامي قد أنا، ثم أفكر يطلع معي صفة اثنتين ثلاثة، قل لا، ما هكذا نتعرف إلى الرب عز وجل عبر القنوات المشروعة. وأعظم قناة صب الله تبارك وتعالى عبرها العقيدة الجلال الطاغية هي قناة الشريعة التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هي أعظم قناة حقيقة، لن تستطيع البشرية أن تضارع ولا أن تقارب لسبب واحد فقط، هو هذه القناة صنع الله، صنع الله تبارك وتعالى. ونحن مهما تضخمنا في الصناعة وفي العطاء لن نستطيع أن نحيط لا بالكون ولا برب الكون سبحانه وتعالى. إذن فيما يتعلق بهذه الصفات سبعة وثلاثة صار 13 صفة. ثم تأتي صفات تابعة للسبع التي ذكرتها، وهي كون الله تبارك وتعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. صار سبعة وسبعة 14 وستة 20 أو صار 20 صفة. هذه الصفات العشرون هي التي نبحثها في حكمة التوحيد بالتفصيل. يقابلها 20 مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. هذه الصفات: ثبت الوجود، استحال العدم، استحال المقابل الذي يعني. ثبتت القدرة، استحال العجز. ثبتت الإرادة، استحال الإكراه. ثبت العلم، استحال الجهل. ثبتت الحياة، استحال الموت. إذن يقابل 20 هذه التي ثبتت الله عز وجل، يقابلها 20 تستحيل بحق الله تبارك وتعالى. إذا علم التوحيد يتناول ما يجب لله عز وجل 20 صفة على التفصيل، ويقابلها ما يستحيل بحق الله عز وجل 20 على التفصيل، وباقي صفة واحدة فقط وهي فعل كل ممكن وتركه. يعني يجوز في حق الله عز وجل أن يفعل كل ممكن أو أن يتركه، لا مكره لله تبارك وتعالى في فعل من أفعاله، فهو فاعل بالاختيار، ليس لله مجبر على أن يفعل كذا وعلى أن لا يفعل كذا. لذلك جاء النص هاهنا قاطعا، وهذا ما يسميه العلماء العارفون حضرة الإطلاق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا أراد أن يتشامخ يطول نفسه، يعني هو طوله 180 بيجعل حاله 60 متر، يجعل حاله ستقصه الحقائق، تحطمه، سيأكله الدود. وفاني بدأ بفناء ويجوز عليه الفناء وسيعقبه الفناء. وكيف يجوز لفان أن يتعرض بمن لا مثيل لوجوده، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لمن لا بداية لوجوده ولا انتهاء لوجوده، للكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كم واحد صار 41 20 يجب و20 يستحيل و1 تجوز في حق الله تبارك وتعالى. هل كلمة التوحيد لا إله إلا الله تجمع هذه 41؟ نعم. وهنا تأتي عظمة، عظمة لا إله إلا الله لأنها تستقطب كل ما يبحث بعلم التوحيد مما يجب لله وما يجوز مما يستحيل. ولذلك ماذا يقول؟ تتضمن سائر الصفات، لا إله إلا الله تتضمن سائر الصفات. نمشي مع الشرح. قال لأن الاعتراف بأنه سبحانه هو المعبود بحق هو اعتراف ظني لأنه جامع لكل كمال. شرح هذه العبارة وإن كانت واضحة وقد شرحناها نحن في الدرس الماضي، أنا حينما أقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، معنى هذا أني ما قلت هذه العبارة التي واطأ لساني فيها جناني، أنا أعتقد قبل أن أقول لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله، وإلا ما استفدت منها شيئا. المنافق يقول بلسانه لا إله إلا الله وقلبه لا يعتقد. نحن نتكلم مع مسلمين قال لا إله إلا الله واعتقد حقائقها وتلفظ بهذه الحقائق، تلفظ بها لسانه. ولذلك الرب تبارك وتعالى حينما عرض لنا أحوال المنافقين في مطالع سورة البقرة قال ومن الناس من يقول، ما قال يعتقد أو يرى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال يقول، إذن حركة لسانية فقط. أما حينما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، معنى هذا أنك قد اعتقدت اعتقادا جازما أن الذي يستحق العبادة هو الله. اثنين، لا يستحق العبادة إلا إذا كان كاملا في ذاته وصفاته وأسمائه، لو كان ناقصا لما استحق العبادة، لأنه لو كان ناقصا لاحتاج إلى من يكمله، والذي يكمله أعظم منه وأكمل منه. لذلك حينما تقول الله يعني لا معبود بحق إلا الله، دل من قولك أنه قد شد سبحانه وتعالى فضله كل كمال لكماله استحق العبادة. لماذا يستحق الله عز وجل العبادة وحده؟ قال لأنه كامل أو جامع لكل كمال. الجامع لكل كمال، هل يمكن أن يمس الله تبارك وتعالى بذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله نقص؟ قال ومنزه عن كل نقص. لماذا؟ قال إذ لا يستحق العبادة، وهي، وهذا ركزنا عليه في الدرس الماضي، العبادة وهي نهاية التعظيم واحد، وغاية المحبة اثنين، وغاية الخشية ثلاثة. العبادة في شريعتنا لا تقوم على شيء مطلق أبدا، ولا تقوم على إقصار وإجبار، وإنما تقوم على تعظيم يملأ الذات، وتقوم على محبة للمعظمين. إذ إن الله عز وجل عظيم له كل العظمة، وما سوى الله تبارك وتعالى إن كان فيه بعض عظمة فمن الله عطاء منحة هبة، والله تبارك وتعالى يحب لأنه كامل في ذاته وكامل في صفاته. جهلنا بعطاء الله عز وجل، جهلنا بعظمة الله عز وجل يؤثر في محبتنا لله تبارك وتعالى. إذا الدخول على الله عز وجل من باب المحبة، والدخول على الله من باب التعظيم، والدخول على الله من باب الخشية هو الدخول الحقيقي. ولو شاء الله عز وجل أن نكون قوالب جامدة تتحرك في دروب العبادة لخلقنا غير مختارين. ومن أكبر الأدلة على أننا مختارون جنوح الكثيرين عن طريق الله تبارك وتعالى الذين كلفوا، والذين قالوا عزير من الله، قتلة الأنبياء، اللصوف، جاروا الخبيرات، الذين يصلون، الذين يزكون، الذين يشربون الخمرة، الذين يعظمون الظالم، إلى آخر ما هنالك من الأحوال. هذا انحراف عن منهج الله عز وجل. وحيث كان هناك انحراف بل انحراف على أننا مختارون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى آخر ما هنالك من النصوص الدالة على الاختيار. إذا يريد الله تبارك وتعالى كما قال أحد العلماء، يريد قلوبا محبة خاشية معظمة، ولا يريد قوالب تساق بالثلاثة أبدا. وإلا ما معنى أنا أرفع السيف وقل لك صلي وأنت ترفع السيف ما دام السيف مسقطا، أما إذا سحب السيف انتهى الموضوع. هذه ليست الصلاة حقيقة ولا يريدها الله تبارك وتعالى. وإلا لو شاء لخلقنا من مثل الملائكة، الملائكة أصلا ما يستطيعون المعصية لأنهم مفكورون على الطاعة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جدية. لكن شاء الله عز وجل أن يميزنا عن الملائكة فأعطانا الاختيار وكلفنا به، وهذا تعظيم لبني آدم. ثم يقولون إلا من كان كذلك، يعني إلا لا يستحق التعظيم ولا يستحق المحبة الكاملة ولا يستحق الخشية إلا من كان له كل كمال. وهنا قضية المحبة، أحدهم صور صورة وأعجبتني حقيقة، يقول شجرة لوحة فينانة عظيمة جذعها محبة الله تبارك وتعالى، وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها معاملة الخلق. يعني ينبغي أن تنطلق معاملة الخلق من جذع محبة الله تبارك وتعالى. والذي جهل الله عز وجل يجهل التعامل الحق مع عباده، ولو تأنق أحيانا، ولو تعصب، ولو تزين، ولو ظهر أنه دمس ولطيف ورقيق وكيف وعاقل ما شاء الله عنه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان حينما تنزع الأمانة من القلوب، تنزع الأمانة من القلوب، قال يكون الرجل فيقال له ما أعقله، ما أظرفه، ما أكيته، وليس فيه ذرة من الإيمان. يمدح بكل المواصفات التي تذكر العقول، لكنه ليس فيه ذرة من الإيمان. هذا ما يستفيد شيء عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول هنا الشارع فالألوهية تقتضي استغناء الإله عما سواه. حقيقة ليس بإله من احتاج إلى خلقه باتفاق، إذاك الصنام يحتاج إلى فأس يكسر رأسه حقيقة، والبقرة تحتاج إلى أم تريدها. وقل مثل هذا في كل مظاهر الكونية التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى حقيقة. يعني أنت تتعجب من إنسان يدعي الألوهية وبطنه ممتلئة بنقاط، هي الأسئلة الموضوعية، املأ اكتب، عجيب حقيقة. وقلت لكم مرة قرأت في أحد كتب الثروات الاقتصادية المعطلة في العالم الإسلامي، كتاب من نفائس ما كتب الغزالي المعاصر، هذا الطاقات المعطلة، الطاقات المعطلة. يقول التقيت أحد الأشخاص الذين يدعون الألوهية من الفرق الباطنية التي تؤله الأشخاص، فحاورته قلت له أن أنت كيف مسكين بين بعض الآن، مثل ما قال فرعون مرة لهامان لما قرع الباب عليه قال له روح خبرهم أنه أنا عم بخلق أبقار الآن، قال له خبرهم مشهود يعني عم يخلق بقر لاحق. فقال له هامان فرعون على هامان يا فرعون، يعني فهمنا بالنسبة للبشر عم تغشهم أنه أنت أقول أنا ربكم الأعلى، أما أنا كمان أنا أنت فيه. قالوا الآن ما في حد بيناتنا، أنت لماذا تستعيد الألوهية حقيقة؟ لماذا؟ إذا كنت نطفي وسوف تسقط وقد سقطت الحمد لله رب العالمين. قال له كيف تدعي الألوهية؟ قال له مو أحسن، أنا مو أحسن من البقرة، البقرة تعبد من دون الله، أنا أحسن من البقرة. لاحظوا قياس مقر وعبد، إذا كانت عبد في البقرة هو أحسن من البقرة معناته هو بصح أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال له ما صحيح هذا الكلام، ما صحيح هذا الإطلاق. قال الإله من مقتضى الألوهية أن يستغني عن كل ما سواه، الغنى المطلق لإله. ولذلك حينما أقول لا إله إلا الله لا يصح هذا إلا إذا اعتقدت اعتقادا راسخا بأن الله غني غنى مطلق عن كل ما سواه، اثنين، وأن كل ما سوى الله عز وجل مفتقر إلى الله عز وجل افتقارا ذاتيا، افتقار ذاتي. العرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة والسماوات ومن في السماوات وما في السماوات والأرض وما على الأرض وإباط الأرض، كل ذرة من ذرات الكون قائمة بالله تبارك وتعالى. لولا الله عز وجل لما وجدت ذرة في هذا الكون من أوله إلى آخره، مفتقرة افتقار ذاتي. ومر معنا قول الله عز وجل في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض. أحد المدرسين مرة عملنا محاضرة عم بيتكلم عن الحقيقة والمجاز، فهو قال إنه هذا لون من ألوان المجاز لأنه ما سألنا نحن، ما سألنا، يسأله من في السماوات والأرض. نقول له يا محترم السؤال بلسان الحال أقوى من اللسان، من السؤال بلسان المقال. أنا إذا وقفت تذللت هكذا أذل بوقتي على أني أنا متذلل وأنا لي حاجة أكثر من أقول والله أنا لي حاجة. ولذلك الرب تبارك وتعالى حينما قال يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، دل على أن كل ذرة من ذرات الوجود إنما تتجه إلى الله عز وجل سؤالا واستناحا، تستجي من الله تبارك وتعالى في ذراتها، لأنه لولا الله عز وجل ما قامت ذراتها. فذرتها كل ذرة من ذرات الكون هي تطلب من الله عز وجل أن يقيها بإنسان حالها قبل أن يكون بإنسان مقالها. هنا يقول وافتقار كل ما عداه إليه، فالألوهية تقتضي استغناء الإله عما سواه وافتقار كل ما عداه إليه. ومعنى لا إله إلا الله على هذه، معنى لا إله إلا الله أنه لا يستغني عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل ما عدا إلا الله تبارك وتعالى. لا يستغني عن كل ما سواه ولا يفتقر إليه كل ما عدا إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله. نأتي الآن ليستغني عن كل ما سواه، والشق الثاني يفتقر إليه كل ما عدا، حتى نتبين ما الذي جمعته أو ما الذي جمعه الشق الأول يستغني عن كل ما سواه، وما الذي دل عليه الشق الثاني ويفتقر إليه كل ما عدا. قبل أن ندخل في هذا، نحن ذكرنا كم صفة واجبة؟ 20 ومستحيلة 20. طيب ما نريد المستحيلات، لأن المستحيلات هي ضد الواجبات، نريد الواجبات. صفة الأولى الوجود، والثانية قدرة. بالبداية تبدأ، بارك الله فيك، 20 الوجود والقدم مقام، قال ابن حوادث الوحدانية القيام بالنفس، كان نسلسل على الطريق قل لهم انه الكلام الان سحاب والسحاب السحاب، بعد ساعة بصير الصخار، السين تحتج القيام بالنفس. نعم، ثم نأتي الان لقدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام، ثم كونه سبحانه وتعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. هذه المختبة فيها إن شاء الله نتصف هذه المختبة، ما يجي أحد يخافوا ما يجي، لا لا كنا مطمئنا سأعطيك درجة ولو لم تسمي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيك. قلت أنا هذه أمهات الصفات، هذه الأمهات، وكل ما عدا يرجع إلى واحد منها، كل ما عداها يرجع. مثلا الحكمة، الحكمة ترجع للعلم، الحكمة ترجع للعلم، يعني هناك صفات ترجع لكذا صفة لا صفة واحدة. لذلك نحن نتكلم عن أمهات الصفات، ثم ما وراء هذه الأمهات سنتناولها في الأسماء. حينما ندرس الأسماء سنجد أنفسنا أمام أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله عز وجل يمكن أن تقسم إلى مجموعات، كل مجموعة من الأسماء ترجع إلى صفة من الصفات، ثم سنفرق إن شاء الله تبارك وتعالى وقتها بين الاسم وبين الصفة إلى آخر ما هنالك. أما هذه الآن صفات أمهات، أو في عبارة أخرى من هذه الصفات ما دل عليه الكون، من هذه الصفات ما دل عليه الكون، ومن هذه الصفات ما دل عليه النقل، ومن هذه الصفات ما اجتمع دلالة الكون مع دلالة النقل عليه. إذا الشق الأول ما هو؟ يستغني عن كل ما سواه، الله تعالى يستغني عن كل ما سواه. يقول الشارع ويدخل في الشق الأول من المعنى لا يستغني كل صفات الواجبة له تعالى. لماذا تدخل كل الصفات الواجبة في يستوي؟ قال لأنه لو لم يكن قديرا لاحتاج إلى من يمده بالقدرة، ولو لم يكن عليما لاحتاج إلى من يمده بالعلم، ولو لم يكن حيا لاحتاج إلى من يمده بالحياة، إلى آخر ما هنالك من الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. إذن استغناء الله عز وجل عن كل ما سواه دليل على أنه متصل بكل صفات الواجبة، كل صفات الواجبة. مثل من وجوب الوجود، لو أن وجود الله عز وجل ليس واجبا لكان جائزا أو مستحيلا، مستحيل لا يكون على الإطلاق. الجائز يحتاج إلى من يوجده. إذا لابد من وجوب الوجود، وجوب الوجود بمعنى أنه لم يكن لوجوده بداية، نحن وجودنا جائز لأنه سبق وجودنا عدم، فاحتجنا إلى من يوجدنا. نحن لسنا بقدماء، يعني لا بداية لأولنا. الله تبارك وتعالى واجب الوجود، أي ليس بجائز حتى يحتاج إلى من يوجده، وليس بمستحيل لأن المستحيل لا يوجد على الإطلاق. والقدم، ما القدم؟ القدم عدم افتتاح الوجود، عدم افتتاح الوجود أو عدم أولية الوجود، لا أول وجود الله تبارك وتعالى. مهما وصف في الأزل، في الأزل، الأزل عبارة تدل على الماضي، الأزل والأبد كلمة تدل على المستقبل. أنت الآن وقفت بين الأزل والأبد والتفت إلى الأزل، مهما غص في أعماق الأزل إلى عبارة الهندسة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، لا ترى افتتاحا لوجود الله تبارك وتعالى، لا أول لوجوده على الإطلاق. لذلك قال والقدم، القدم عدم افتتاح الوجود. طبعا عم نتكلم الآن عن تعاريف الأدلة فتأتي، لكن ليس الآن لأنه مضى في 4 دقائق. والبقاء أيضا، البقاء عدم انتهاء الوجود، عدم اختتام الوجود. القدم يقابله البقاء، القدم يقابله البقاء. نحن لوجودنا بداية ونحن لوجودنا نهاية. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا أول لوجوده ولا آخر لوجوده. والمخالفة للحوادث، الحوادث كلها سوى الله، كلها سوى الله. فالله عز وجل لا ذاته مشابهة بالذوات، ولا صفاته تضارعها الصفات، ولا أسماؤه تماثلها الأسماء. ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. لذلك قال المخالفة للحوادث بالذات والصفات. والقيام بالنفس، القيام بالنفس أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى محل، لأنه ذات متصفة بالصفات، لا يحتاج إلى محل لأنه ذات وذاته ليست كالذوات، ولا يحتاج إلى مخصص لأنه لا أول لوجود الله تبارك وتعالى، لا أول لوجود الله تبارك وتعالى. وهذا معنى القيام بالنفس، يعني غير محتاج إلى محل لأنه ذات. من الذي يحتاج إلى محل؟ قال الصفة. ذات الله عز وجل تحتاج إلى محل؟ لا تحتاج إلى محل، لأنها كانت قبل وجود الكون، والكون هذا مخلوق. الكون هو الذي دلنا على المكان، لو حذفت الكون ما عاد في مكان. ولذلك يختلف المكان من مكان فوق الأرض إلى مكان خارج الجاذبية الأرضية. حتى في الحس، حتى في الكون، شاء الله عز وجل أن يقدم لنا من أدلة على أن ذاته سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى مكان، حيث إن الذين خرجوا عن جاذبية الأرض انعدمت في حقهم الجهات، فكانت الجهات نسبية، الجهات النسبية ما عاد في فوق، ما يكون فوق وتحت ويمين وشمال. أنت ما تسوي بهلا إلا ذكوانا فيكم إلى فوق، نصينا إلى فوق ما عاد في تحت، فأخذ آخر مضيع منظر عجيب حقيقة. وأنا أول واحد إذا كان بصير أطلع حقيقة للفضاء الخارجي ب20 درهم صدقني حتى أطلع، فأطلع حجب الظن بعشرين درهم ولا بحاجة أطلع. المهم خاصة أن أمتنا دورها تظهر على سطح الأرض، والله نرجو أن تظهر على سطح الأرض، نرجو أن يكون لها قول، أو إذا قال سمع لها. هذا الذي نريده حقيقة، يعني في ألسنة الحمد لله بين فكين، لكن يا ترى هل إذا قلت أنا بخوف، لا بخوف سبحان الله مرجينا رجعنا للتخويف، هل إذا قلت أنا اسمع لقولي على الأقل احترم، يعني احترم لقولي. إذا قلت أفضل العالمون بقولتي، وين عالمون؟ والله ما لي وجود على الإطلاق. إذا حق جيته أنا، حق جيته ما له علاقة جيته مع التوحيد. قال هذه لا بد من هذه حتى من مني، صدقني أنا ما أريد، أنا ما أكره هذه الأبحاث، ما أريدها على الإطلاق. المهم يقول الشيخ هنا والقيام والتنزه عن النقائص، ويدخل في ذلك في يعني ليستغني وجوب السمع صفة السمع والبصر والكلام. إن لو لم تجد هذه الصفات لكان محتاجا للمحدث الذي يحدثه أو المحل أو إلى من يدفع عنه سبحانه النقائص، كما سيأتي طبعا بالتفصيل. إذ له سبحانه الغنى المطلق وهو المنزه عن الأغراض. طبعا أقرأ الآن باقي سطرين لأنه في غلطة من أجل التفصيل. يقول كما سيأتي إذ له سبحانه الغنى المطلق، الغنى المطلق في الذات والصفات والأسماء والأفعال، وهو المنزه عن الأغراض. أنت وأنا كل حركتنا تحقق غرضا. أنت بيزلك على الطعام بتاكل تحقق غرض وهو دفع الجوع مثلا أو التلذذ، أو حينما تذهب للعمل لك غرض من أجل أن تجمع مال. نحن تحركنا الأغراض والبواعث، لماذا أنت جئت، لماذا تحركت، كل حركة من حركاتنا إلى غرض إلى باعث. لذلك الله عز وجل أفعاله لا تدفع إليها أغراض، ليس لله غرض، لأن الغرض دليل نقص، أنا أريد أن أكمله. أما الله عز وجل فكامل في ذاته كما قلنا وفي ذاته. قال وهو المنزه عن الأغراض يعني البواعث. في ماذا؟ قال في الأفعال والأحكام. يعني حينما شرع الله لنا أن نصلي، قال هو يحتاج إلى صلاتنا؟ حتى بين لك نقطة واحدة فقط حتى تعرف أنه يحتاج الله عز وجل إلى كل عبادات أهل الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصفت السماء وحق لها أن تأص. الأصيف هو صوت الرحل في صوته، وهذا سمع نبوة. أصفت السماء وحق لها أن تأص، ما من موضع قدم إلا وملك واضع جبهته تاجدا لله تبارك وتعالى. ماذا يفعل عبد الكريم هذا إذا كان نام وشاف أحلام بعدين قال بدي يستيقظ وصلى ركعتين في جوف الليل وبصير بطل بعد ذلك؟ كما قال نأكل بالأبطال ونشرب بالأبطال وننام الليل مهما طال وندعي الوصال بعد ذلك. قال والله هذا ما يصح في عالم المقال ولا عقول الرجال. يقول هنا والأحكام، إذا ما شرع الله عز وجل الأحكام إلا لنا نحن، يعني الصلاة أنا تنفعني والزكاة خذ من أموالهم صدقة، ما يزيد فيها خزائن الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، كله لنا نحن وليس الباعث يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان ترى لا يخلو فعله من أفعال عن حكمة يفضل فيها، لكن هذه مستقرة وستأتي إن شاء الله. هنا الغلط مكتوب والإلزام غلط، هي وإلا لزم إلا لزم وإلا لزم وإلا لزم افتقاره إلى ما يحصل ورضه وأفعاله وأحكامه كلها لا علة لها باعث عليها، وإنما لمحض الاختيار وما روي من مصالح العباد، فبمحض الفضل ولا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه، إذا وجب لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الذي وجب. يعني هل يجب على الله عز وجل أن ينزل علينا الماء؟ هل يجب؟ فحينما ينزل فضل منه سبحانه وتعالى. هل يجب على الله عز وجل أن يخلق لي خيار ومنجا وكمثرى؟ ما يجب على الله تبارك وتعالى ذلك. هل يجب على الله أن يعطيني عينين؟ ما يجب على الله أن يعطيني عينين. كل ما نراه نحن من أفعال الله عز وجل فبمحض الفضل ولا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، لأنه إذا وجب عليه شيء يكون هناك من أوجب عليه، صحيح؟ وحينما يأتي الشرع بمثل كتب ربكم على نفسه الرحمة فهو باختياره بفضله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هناك من يوجب على الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك إن الله في دين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.